مشكورا وسبحان من له الدوام. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي بسم الله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما فاصبر على ما يقولون وتسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود يوم يسمعون الصيحة بالحق يوم ينبعون طيقة بالخلق إذا نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما نحن أعلم بما نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف سبح اسم ربك الأعلى نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى No. بسم الله قد أبلغ ما إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور